قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت المردة والشياطين. إذن الشيطان في رمضان مسلسل مصفد، إذن لماذا يعصى ربنا سبحانه وتعالى في رمضان؟ السير إلى الله سبحانه وتعالى على شريطين زي بتوع القطر كده، الطاعات والامتناع عن المحرمات، وماشي ربنا سبحانه وتعالى. لكن بتعمل طاعات وبتعمل محرمات في نفس الوقت، تلك إذن قسمة ضيزة كده ما ينفعش أبدا، والسكة بالمنظر كده بتهيال مش هتوصلك اللي انت عايزه من الجنة ونعيمها ولذة النظر لوجه الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلوم أيها الأحباب أن الشيطان هو رمز الشر في الكون، فإذا فعل الإنسان فعلة نسبها للشيطان. سرقت ليه؟ شيطان. بتشرب مخدرات ليه؟ شيطان. قتلت ليه؟ شيطان. طلقت مراتك ليه؟ شيطان. تعاملت بالربا ليه؟ شيطان. فإذا جاء رمضان أيها الأحباب الكرام حجم هذا الشيطان وصفد وسلسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت المردة والشياطين. إذن الشيطان في رمضان مسلسل مصفد، إذن لماذا يعصى ربنا سبحانه وتعالى في رمضان؟ لماذا نرى المشاكل في الشوارع في رمضان؟ لماذا نرى العري المتمثل في هذه الأعمال الدرامية والكوميدية، وما نراه ليل نهار في السهرات والخيم الرمضانية من رقص ومعاص وذنوب؟ الجو ده إذا كان الشيطان مصفد ومسلسل، الناس دي بتعمل كده إزاي؟ وصل المرحلة دي إزاي؟ ليه لما الشيطان حبس وصفد وسلسل ليه الناس ما قعدتش كده وتابت لربنا سبحانه وتعالى وقالت سامحنا يا رب، إحنا كنا غلطانين يا رب، الشيطان كان مأثر علينا يا رب، توب علينا يا رب، إحنا رجعنا لك يا رب؟ بالعكس الناس بتشد أكتر في الذنوب والمعاصي. يبقى أكيد في عدو آخر إحنا مش واخدين بالنا منه. هذا العدو هو النفس التي بين ضلوعنا، التي ركبت فينا يوم أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم. ولذلك أحبة الكرام يقول ربنا عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالإنسان العاقل أيها الأحباب هو اللي يخلي باله من هذه النفس ويسيسها ويحملها على طاعة الله سبحانه وتعالى حملة. كتير من الناس لما بنقول له تعالى قرب من ربنا سبحانه وتعالى والتزم، اللي بيمنعه مش الشيطان وبس، اللي بيمنعه النفس، ومنع النفس لصاحبها أقوى من منع الشيطان. لأن أنت ممكن بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان راح في 60 دهية خلاص، لكن نفسك اللي بين ضلوعك دي هتروح منها فين؟ قايم نايم وهي معاك، وهي التي تكره التكليف. ولذلك أكتر الناس اللي هو مش عايز يلتزم، هو مش عايز يلتزم مثلا لأنه بيكره ربنا أو بيكره النبي أو مش عاجبته التشريعات، لا، هو بيحب ربنا وبيحب النبي وعارف دي تشريعات إلهية من فوق 7 سماوات. أمال هو ما بيلتزمش ليه بقى بهذه التشريعات؟ ما بيلتزمش لأن هي بتحكم نفسه. القرآن بيقول له هتغض من بصرك فهيمنع عما يشتهي. الإسلام بيقول له هتحفظ لسانك فهيمنع عما يشتهي. الإسلام بيقول له هتقوم تصلي الفجر فهيحبس عما يشتهي من شهوة النوم. الإسلام بيقول له هتزكي وتخرج زكاة فهيحبس عن شهوة جمع المال. فهذا الإحساس هو إحساس من النفس أصلا. النفس هي اللي منعاك من كل هذه الأعمال. ليه؟ لأن ليها حظ في هذه الأعمال. فمطلوب منك أن أنت تعمل إيه بقى عشان أنا عايز بقى أنجو؟ لأن لو سبت نفسي لنفسي كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله هتوديني في 60 دهية. تمام؟ ليه؟ لأن النفس خطيرة جدا، ثم أخداك للشهوات. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فهي هتاخدك من الأعمال اللي هي الجادة دي وتروح حطك فين؟ في الشهوات. وكما قال النبي: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. الجنة سكتها كل حاجة النفس تكرهها، مستتقلاها، مش جاي على مزاجها. إنما النار خش في الشهوات ودوس، هتلاقي نفسك بالصلاة على النبي كده رايح وطالع تجري في جهة الشهوات والنار تأكل. وقودها الناس والحجارة. طب أنا عايز أنجو من هذه النفس، أعمل إيه؟ رقم 1: أن تعلم أنك مسؤول عنها. أنت مسؤول عن نفسك دي. يحاسبك الله عز وجل عليها يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل فيه حفظ أم ضيع. يبقى أنت هتسأل عن هذه النفس. رقم اثنين، إن النفس دي لو أنت سبت نفسك ليها كده تمام، أشبعتها بما تريد، لن تستطيع قيادتها أبدا. كان بعض السلف كده يمشي في الشارع كده، يروح السوق يلاقي الناس عمالة إيه تشتري، فيقول لهم أنتوا بتشتروا ليه يا جماعة؟ والله نفسنا فيه، نفسنا فيه. ودي كلمة بتتقال كتير جدا في حياة الناس. خش السوق كده في رمضان هتلاقي الناس بتشتري اللي نفسها فيه وهي صايمة، فعمال ماشي في السوق يبص للحمة، أنا نفسي فيها، يبص للفراخ، نفسي فيها، للفاكهة كذلك، عمال يجيب ويجيب في حلويات ويجيب في عصائر ويجيب في مخللات وعمال يحمل. انت بتحمل ايه اللي نفسه فيه؟ لكن ساعة الاكل هي لقمة صغيرة قد كده بيرميها في بطنه، النفس تشبع والباقي ترمى في الزبالة. فانت لو هتمشي ورا نفسك كده بالمنظر ده بالطريقة دي، ستجد نفسك وللأسف الشديد في سكة صعبة جدا. فكان يقولهم: أو كلما اشتهيتم اشتريتم؟ هي كل حاجة نفسك فيها تعملها؟ أفكلما اشتهيتم اشتريتم فمتى تتعلمون الصبر؟ متى تتعلمون الصبر؟ فالإنسان لازم إن هو يدرب نفسه على الصبر، تمام؟ الصبر على الطاعات، هنقوم نصلي، الصبر عن المحرمات، مش هعمل كده. وتلاقي نفسك محتاج الأمر ده وعمالة تلح عليك إنك تعمل الحاجة دي، بس أنت أنت راجل محترم بتقول لنفسك إيه؟ لا، زي سيدنا يوسف كده في قصر العزيز حينما قالت: هيت لك، نفسي فيك، أريدك. أدي نفس. والنفس التانية، النفس بقى المطمئنة بالله سبحانه وتعالى، نفس سيدنا يوسف قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، مش هينفع. طب هي مصممة نفسها فيه تمام، مش قادرة تسيطر على نفسها، لكن سيدنا يوسف قادر أنه يسيطر على نفسه بالصبر عن المحرمات والمعاصي، فيقوم يجري واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. يبقى الإنسان يصبر على الطاعات ويصبر عن المحرمات، مش واحد صابر على الطاعات وغطسان في المحرمات، لا لا، مش هينفع. السير إلى الله سبحانه وتعالى على شريطين زي بتوع القطر كده، الطاعات والامتناع عن المحرمات وماشي ربنا سبحانه وتعالى. لكن بتعمل طاعات وبتعمل محرمات في نفس الوقت، تلك إذن قسمة ضيزة كده، ما ينفعش أبدا. والسكة بالمنظر كده بتهيال، مش هتوصلك اللي انت عايزه من الجنة ونعيمها ولذة النظر لوجه الله الكريم. واضح يا جماعة؟ يبقى رقم واحد كده ان انا اعرف ان مسؤول عن النفس دي. رقم اتنين، ان انا مسؤول عن تدريبها بايه؟ بالصبر، بالصبر على الطاعات والصبر عن المحرمات، ثم تدريب النفس على الترفع عن التدخل فيما لا يعنيها، اللي احنا بنسميها فضول المباحة، الفضول، الفضول اللي مغرق الناس ومضيع الناس. اغلب الحاجات اللي موجودة على النت كلها بتشتغل على حتة الايه؟ الفضول، تمام؟ يديك حتة كده وبعدين يروح قاطع، فتقوم انت تخش تتفرج على الموضوع. ليه؟ انا انا انا عايز اعرف هو بس قال لها ايه، اصل ما قالوش في العنوان، انا عايز اخش بس اشوف هو حصل ايه، مش باين في اول الدقيقتين في الفيديو. ها، تشويق والفضول، النفس اللي بتدور على الفضول دي ستقع في المهالك لا محالة. عايز يبص للبنت دي، ويشوف البنت دي، ويشوف البنت دي. طب هو شاف، عايز يتكلم. طب هو اتكلم، عايز يقابل. طب هو قابل، عايز، وهكذا. لأن الفضول ده لا ينتهي عند حد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه، تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلامك لله تبارك وتعالى الذي لا يعنيك لا تتدخل فيه خالص. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: يقول والله ما ندمت على السكوت قط، والله ما ندمت على السكوت قط، ولكن ندمت على الكلام. والإنسان يحط حاجز بينه وبين فضول الكلام، فضول المباحات، فضول المواقف، الحاجات اللي انت، الحاجات اللي ما تخصكش، والحاجات اللي ما تعودش عليك بالنفع لا في الدين ولا في الدنيا. اجعل بينك وبينها كما بين السماء والأرض تنجو. جاء عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وإن وقعت بعد ذلك في الذنوب، نفسك برضو ادرت عليك ووقعت في الذنوب، أدبها، أدب هذه النفس بطاعة الله سبحانه وتعالى، أدب هذه النفس بحرمانها من شهواتها، أدب هذه النفس بالوقوف على ما يصلحها حتى ولو كان شاقا عليها، واعلم أن هذه المجاهدة في نهاية الطريق ستوصلك إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله أن يصلحنا وإياكم بمنه وكرمه، اللهم آمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.